ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يزالون عند الرسول وأمته. في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد